بمركز باحثات هنا ننادي، لنا هدف بإنجاز الريادي. قضايا المرأة احتلت مكانا، وجئنا نبتغي سبل الرشاد. فإصداراتنا جهد بليغ، ونوعنا النواحي باجتهاد. نثرنا الحبر إرشادا وعلما، وكل العون من رب العباد. إليكم ما كتبنا فاقتنوها، مغلفة بأطياب وكادي، مغلفة بأطياب وكادي.